يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز استعمال الدف في الحفلات الدينية أم يعتبر من الآلات الموسيقية المحرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدف إنما هو في حق النساء، هذا هو الذي يجوز في حق النساء في الأعراس ونحوها من أمور النساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم لا الدف ولا الطبل ولا غير ذلك، لأنه من آلات الملاهي. وإنما يجوز اللعب بالحراب بالأسلحة بالرمي ببنادق، لأنه تدرب على شؤون الحرب، كما فعل الحبشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدرب والحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. أما اللعب بالدفوف والطبول والأغاني عليها هذا لا يجوز، والله مستعان. نعم.